يقول هذا هو الذي نثبت به الإرادة عقلا. طيب الدليل على الإرادة هو التصوير. أدمت الآن وجه السؤال، من الذي لا يعرف؟ هذا سؤال مطلوب، ما خالف العادة يسأل من الذي يعرف، لا نقول من الذي لا يعرف، من الذي لا يعرف دلالة التصوير عن الإرادة. طيب أدري والله ثلاثة، إذن معناه لا من عند الدليل. نحن نعرف الفرق بين الأرض والسماء. أول لا السماء سماء والأرض. ما الذي جعل السماء سماء والأرض أرضا؟ الله عز وجل بإرادة ولا بغير إرادة؟ بإرادة. أي مكرم على هذا ومريد أن تكون السماء سماء والأرض أرضا. إذا كون يجعل السماء سماء والأرض أرضا دليل على إيش؟ على إرادة. واضح يا طيب. بقرة وبعير، البقرة معروفة والبعير معروف، تختلفان أو تتفقان؟ تختلفان. لا شك. ما الذي جعل البقرة بقرة على هذا الوقت وهذا الصفة، والبعير بعير على وضعها وصفتها؟ الله بإرادة. أراد الله يقول على هكذا هكذا والبقرة هكذا. إذا تغاير البعير والبقرة تدي على إيش؟ على إرادة. واضح يا إمام؟ هذا التليفة لا يعرفه إلا الإنسان بعد التأمل. الإنسان اللي هو طالب علم بعد التأمل، لكن ما هو يعني على أي شيء يدل نزول المطر ونبات الأرض والخصب والرخاء؟ من يعرفون؟ كل الناس يعرفون. وهذا الدليل الجلي الواضح يقول أهل العقل إنه لا ليس بذلك، لأنه يمنعه دليل عقل أقوى منه، وهو أن الرحمة تقضي بالدينين والرفقة والضعف، وهذا لا يملك الله. ونحن رددنا عليهم هذا القول بأمرين. الأمر الأول أننا لا نثبت أن الرحمة تستلزم الرفقة والدين والضعف، وقلنا أنه يوجد من البشر من يكون ملك ذا سلطان قوي في ملكه ومع ذلك من أفضل الناس، صح ولا لا؟ ويوجد فقير لا يجد ما يكسوه إلا عورته المغلظة وهو من أعتنى وأقسمى. ثم لو فرضنا أن الرحمة تفصل إلى الفرد فهذه رحمة من؟ مخلوق مخلوق. أما الله عز وجل فهو رحيم مع كمال سلطانه ورحمته من كماله من كمال سلطانه. نعم. رحمة الشرس نصف الدرس نصف الدرس رحمة الدرس درس نصف سفريني أجل نصف الدرس. هل نقف على هذا إن شاء الله؟ نطلب كل ما قد جاء الدليل فثابت غير مقصود من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه وعينه وصفة النزول وخلقه فاحذر من النزول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل من رحمة. وسبق لنا أن عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الرحمة لله، وأنها صفة حقيقية يتصف بها حقا. وسبق لنا أن أهل التعطيل من الأشاعر وغيرهم أنكروا صفة الرحمة، لكنه إنكار تأويل وليس إنكار تكذيب. ومر علينا أن إنكار التكذيب كفر، وإنكار التأويل ليس بكفر، قد يعلق فيه الإنسان. طيب، وسبق لنا الرد عليه بأن الرحمة ثابتة بمقتضى الدليل السمعي والعقلي والحسي.